الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يجب الإيمان بالملائكة، أي أنهم موجودون. خلقهم الله من نور، وهم سكان السماوات، وليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، ولا يعصون الله ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون. دينهم الإسلام، وكلهم أولياء، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويجب الإيمان كذلك بكل أنبياء الله عز وجل، وقد أرسل الله عز وجل أنبياء كثيرين، أولهم سيدنا آدم وكان نبيا رسولا، وآخرهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. منهم من كان نبيا رسولا، ومنهم من كان نبيا غير رسول. فالنبي الرسول هو من أوحى الله تبارك وتعالى إليه بشرع جديد فيه اختلاف عن شرع الرسول الذي قبله. وأما النبي غير الرسول فإنه أوحي إليه لكن باتباع شرع الرسول الذي قبله، وكل أمر بالتبليغ. ويجب الإيمان بكل كتب الله المنزلة، وهي 104، أشهرها التوراة والزبور والإنجيل والقرآن. ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة، يعني أن كل نبي من أنبياء الله صادق لا يكذب ولو كذبة واحدة، لا قبل النبوة ولا بعدها. وكل من أنبياء الله أمين لا يخون، لا قبل النبوة ولا بعدها. وكل منهم ذكي قادر على إقامة الحجة على الكفار، بل هم أذكى خلق الله قاطبة. ولا يأتي أحد من الأنبياء الأفعال الرذيلة كتتبع النساء في الطرقات وشرب الخمر، ولا يصدر منه سفاهة وهي ضد الحكمة، مثل أن يسب الشخص يمينا وشمالا، فهذا يقال عنه سفيه. ويستحيل على أنبياء الله تعالى بلادة الذهن، أي الغباء، كما يستحيل عليهم أي صفة منفرة إن كان في الخلقة كالأمراض المنفرة أو في الأخلاق. وكذلك يستحيل عليهم الجبن وعدم التبليغ. والنبي من الأنبياء لا يصدر منه كفر، لا قبل النبوة ولا بعدها. لذلك ما يقوله بعض الناس عن إبراهيم عليه السلام أنه مرت عليه مدة عبد فيها النجم ثم القمر ثم الشمس، كذب على إبراهيم وافتراء. والآية التي يستندون إليها ليقولوا ذلك ليس معناها كما يزعمون، إنما قول إبراهيم عليه السلام هذا ربي هو على وجه الإنكار على قومه، وليس موافقة لهم على ذلك، أي كأنه يقول أهذا ربي كما تزعمون، هذا لا يستحق أن يكون إلها. هذا في لغة العرب يا أحبابنا يقال له استفهام إنكاري. كذلك يستحيل على الأنبياء الكبائر قبل النبوة وبعدها. لذلك فإن قتل موسى لذلك الشخص الذي قتله ما كان ذنبا كبيرا، ذلك الشخص ما كان مسلما، وموسى ما قصد قتله، إنما وكزه، أي ضربه بقبضة يده وهو يظن أنه لا يموت من ذلك، لكنه مات. فندم موسى عليه السلام لأنه قاتل قبل أن يؤمر بالقتال. كذلك لا يجوز على الأنبياء صغائر الخسة، مثل سرقة لقمة أو حبة عنب، فهذه معصية صغيرة لكن تدل على خسة، أي دناءة في نفس فاعلها. فالأنبياء معصومون من ذلك قبل النبوة وبعدها. فيعلم مما تقدم أن معصية سيدنا آدم لم تكن كبيرة من الكبائر، إنما كانت معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، كما قال الإمام الأشعري وغيره. والنبي من الأنبياء إذا صدر منه معصية صغيرة ليس فيها خسة يتوب منها فورا قبل أن يقتدي به الناس في ذلك. فما يقوله بعض الناس من أن سيدنا يوسف أراد أن يزني بامرأة العزيز هو كلام فاسد، لأن هذا فعل خسيس لا يليق بنبي من أنبياء الله. والآية التي يسيء بعض الناس تفسيرها لينسب إرادة الزنا إلى سيدنا يوسف معناها غير ما يزعمون. قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فمعنى ولقد همت به أرادت الزنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا أن الله تعالى عصمه لكان هم بها، لكن الله عصمه فلم يهم أصلا، أي لم يقع الهم أصلا من سيدنا يوسف عليه السلام. ثم إذا كان الأنبياء معصومون من مجرد النظر بشهوة إلى الأجنبية، فكيف إرادة الزنا والعزم عليه؟ مستحيل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يكرمنا بما يكرم به عباده الصالحين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ثابتين في الدين، والحمد لله رب العالمين.